على الإيمان بالله، لأن الإيمان لا يستقيم ولا يبقى إن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحافظ به على وجودنا، ويمكن أن تتسع به دوائر الحق، بينما إن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فنحن غثاء كغثاء السيل. الغثاء قش على سطح السيل، خفيف الوزن متفرق لا اتجاه له، يسير من حيث يريد أو لا يريد، والإنسان حينما يفقد اتجاهه يفقد وجوده. حينما يفقد اتجاهه أو يفقد حق تقرير مصيره أو يفقد إرادته يفقد وجوده. فلذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، كما قدم الله في الآية الشهيرة: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لا يعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قال علماء التفسير: هذا ترتيب رتبي لا ترتيب زمني، بمعنى أنه لا معنى من وجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم في هذه الآية على الإيمان بالله. دققوا: كنتم خير أمة، أي أصبحتم بهذه الرسالة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تؤمنون بالله. شيء آخر أيها الإخوة، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. لأنهم إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لن يستطيعوا أن يقيموا الصلاة، بل يمنعوا من إقامة الصلاة، بل تصبح الصلاة تهمة توجه إليه. أيها الإخوة الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهمات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أمر بالمعروف، واجتنبوا الطاغوت، نهي عن المنكر. فحوى دعوة الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، من خصائص المؤمنين، من سماتهم الأساسية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. أيها الإخوة الأكارم، بينما المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أيها الإخوة الكرام، بل إن الصالحين من غير المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيها الإخوة الكرام، من خصائص المؤمنين الذين إذا مكنوا في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بل إن النصر الذي يطمح إليه المسلمون في كل بقاع الأرض، وقد فقدوه اليوم، ثمنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نشاط الإنسان في التكلم، في الحديث: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا النشاط يقول الله عز وجل عنه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلث النجوى التي أثنى الله عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تكفير الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، الضرورات الخمس: الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، قوام هذه المقاصد الكبرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، ماذا لو لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر؟ أولاً، وقوع الهلاك والعذاب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنهم إذا كانوا صالحين يهلكهم الله عز وجل. أرسل الله الملائكة لإهلاك قرية فقالوا: يا رب إن فيها صالحا، قال: به فابدأوا. قالوا: ولم يا رب؟ قال: لأن وجهه لم يتمعر إذا رأى منكرا. أليست هذه أخلاق المسلمين؟ تأتي ابنة أخيه وترتدي ثيابا فاضحة فيثني عليها ويسأل عن صحتها ودراستها وعن أبيها وأمها، ولا يخطر في باله لثانية واحدة أن ينصحها على هذه الثياب الفاضحة. نعم. أيها الإخوة الكرام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أما الحديث الشريف المتفق عليه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أليس هذا واقع المسلمين؟ قبل حرب العراق هل من مسجد إلا ودعا في أنحاء الأرض ولم يستجب لنا؟ أيها الإخوة، من نتائج عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يستجاب لنا، فلا يستجاب لكم. فقدنا إجابة الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن. ومن نتائج عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسلط الفساق والفجار والكفار، وتزيين المعاصي وشيوع المنكر واستمراؤه. أينما تحركت، في الطريق، في الأسواق، في الجامعة، في المتنزهات، في الفضائيات، في الإنترنت، في الصحف، في المجلات، أينما تطلعت المعصية أمامك والانحلال أمامك. هذه من نتائج عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظهور الجهل واندثار العلم وتخبط الأمة في ظلم حالك لا فجر له. أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية حول كلمة المعروف. المعروف تسمية رائعة، لأن الفطر السليمة من دون تعليم من دون توجيه تعرفه ابتداء، معروف بالفطرة من دون تعليم من دون دراسة من دون طلب علم، لأن منهج الله متوافق تماماً مع فطرة الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: من لم يكن في قلبه بغض لما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه إيمان أصلاً. من لوازم الإيمان أن تنكر المنكر وأن تأمر بالمعروف، فإن لم تتألم لما يغضب الله عز وجل فليس في القلب إيمان أصلاً. أيها الإخوة الكرام، المعروف ما حسنه الشرع وعرفته الفطر السليمة ابتداءً، تطابق الشرع مع العقل، تطابق الشرع مع الفطرة، يؤكد أن المعروف يعرفه الإنسان ابتداءً، وأن المنكر ينكره الإنسان ابتداءً، بل إن الحيوان يعرف المنكر حينما يخطف قطعة لحم يأكلها بعيدة عنك، تأكلها القطة بعيدة عنك لأنها عرفت أن هذا منكر. أما إذا أعطيتها قطعة لحم بيدك تأكلها أمامك ولا تخشى منك. الفطر السليمة في الإنسان وفي غير الإنسان. لكن أيها الإخوة، نخاف إن اعتمدنا الفطر فقط، الفطر قد تنطمس. ما الذي يضبطها؟ الشرع. الحسن ما حسنه الشرع، المعروف ما أقره الشرع، القبيح ما قبحه الشرع، المنكر ما أنكره الشرع. أيها الإخوة، الحكم الشرعي، وهذا يعنينا في هذه الخطبة: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن بعض العلماء قال: الأمراء واجبهم الأول إنكار المنكر باليد، لأن الله مكنهم بالأرض، بيدهم قلم يوقعون فينفذ أمرهم، بقلمهم يحقون حقاً ويبطلون باطلاً، ويقرون معروفاً ويزيلون منكراً. فلذلك الجهة الأولى في إزالة المنكر الذين مكناهم في الأرض. لذلك مهمة الأمراء إنكار المنكر باليد. والذين أوتوا العلم وأوتوا البيان مهمتهم إنكار المنكر باللسان، أما المستضعفون في الأرض فإذا أنكروا بقلوبهم معصية يرونها كانوا كمن غابوا عنها، وإذا أقروا معصية بعيدة سمعوا عنها ولم ينكروها بقلوبهم كانوا كمن شهدوها. والذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن أقره شاركه في الإثم. لكن بعض العلماء يقول لا يقبل من إنسان أن ينكر بقلبه إذا كان بإمكانه أن ينكر بلسانه، كما لا يقبل من إنسان أن ينكر بلسانه إذا كان من الممكن أن ينكر بيده. في تسلسل، الإنكار باليد أولاً، ثم الإنكار باللسان ثانياً، ثم الإنكار بالقلب ثالثاً. على كل، من رأى منكم منكراً فليغيره، لام الأمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، هذا أمر يقتضي الوجوب. أيها الإخوة الكرام، نتائج عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العذاب العام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا رسول الله، السيدة زينب زوجة النبي قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فتوسعت دوائر الباطل فكثر الخبث، فعندئذ يستحق هؤلاء الهلاك. شيء آخر، يجعل الله بأس المسلمين بينهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر كما ترون وتسمعون. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عن اليمين وعن الشمال وبعيدا وقريبا هناك حروب أهلية، أي جعل بأسهم بينهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الإخوة الكرام، ومن نتائج عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقاق اللعنة من الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، في آخر الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها الإخوة، والوعيد الكبير الاستئصال المعنوي أو الهلاك المعنوي. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معافاة من أن تستأصل استئصال هلاك، لكنها تستأصل استئصال ضعف. أمرهم ليس بيدهم، للكفار عليهم ألف سبيل وسبيل، ثرواتهم ليست لهم، بلادهم ليست لهم، معظم بلادهم فيها جيوش من شتى بقاع الأرض، في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي طريقها إلى السودان وفي فلسطين وفي لبنان. أيها الإخوة الكرام، من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص. ينفعك مع الإخلاص قليل العمل وكثيره، ولا ينفعك من دون إخلاص قليله ولا كثيره. شيء آخر، العلم، يجب أن تأمر وأن تنهى وأنت تعلم ماذا تأمر وماذا تنهى. لا بد من أن تكون مخلصاً، ولا بد من حد أدنى من العلم. إذاً ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما كان متفقاً عليه. الآن بعض المتحمسين ينكرون على بعض المسلمين ما هو موضوع خلافي. لا يجوز أن تنكر المنكر إلا إذا كان متفقاً عليه، وأن يكون ترك المعروف وفعل المنكر ظاهراً تراه عينك، لا تحتاج معه إلى تجسس. يعني إنسان ظاهره صالح، أنت ماذا تفعل مساء في الليل؟ ليست هذه مهمتك. رأيته لا يصوم في رمضان، يشرب أمامك وهو صحيح معافى. المعروف الذي يجب أن تأمر به والمنكر الذي ينبغي أن تنهى عنه ما تراه بعينك، لا ما تصل إليه بالتجسس. هذا ليس من صفات المؤمنين. شيء آخر أيها الإخوة، ألا يترتب على الأمر بالمعروف تفويت معروف أعظم، أو على النهي عن المنكر تحصيل منكر أشد. ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. أيضاً مراعاة التدرج، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الورع. الورع يقوي مركزك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرفق واللين، فكما قلت قبل قليل، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. التواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أنا على حق وقد أكون مخطئاً، والطرف الآخر على باطل وقد يكون مصيباً، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. التواضع، الصبر والحلم. الصبر يعني أدعه مرة وثانية وثالثة ورابعة بتلطف وتهذيب ورفق ومودة، وبينك وبينه على انفراد. أيها الإخوة الكرام، أما الشيء الأول، لن تستطيع أن تأمر بالمعروف ولا أن تنهى عن المنكر إلا إذا كنت في مستوى المعروف والمنكر. أما حينما يرى فيك المدعو مسافة بين أقوالك وأفعالك، تنطبق عليك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شيء آخر، أكفر كفار الأرض فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. قال الله لنبيه الكريم موسى عليه السلام ولأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. أخواننا الكرام، رجاءً دققوا في هذا المثل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، وهو الذي وصل إلى سدرة المنتهى، سيد الأولين والآخرين، يوحى إليه، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، فصيح اللسان، واضح البيان، جميل الصورة، رحيم، حيي، كل هذه الكمالات، يخاطبه الله بالذات: ولو كنت أنت يا محمد، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت بالذات، مع كل هذه الكمالات، مع كل هذه الإمكانات، مع كل هذه الخصائص، وحي وقرآن ومعجزات وفصاحة وبيان وأدب ورحمة، فكيف بالذي ليس عنده وحي ولا بيان ولا جمال ولا نسب، وهو غليظ في دعوته، متشدد فيها، لا يستخدم إلا أقصى الكلمات، ولا ينطق إلا بأصعب العبارات، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فلينهى عن المنكر من دون منكر. أيها الإخوة الكرام، هناك مستويات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أفراد المسلمين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أي فرد منا مكلف أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ والجماعات مكلفة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والدولة مكلفة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. إذن هذا الفرض يتوجه إلى الأفراد والجماعات والممكنين في الأرض. أيها الإخوة الكرام، لنعتقد جميعا اعتقادا جازما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وهو الأصل الكبير في الإسلام، وهو علة خيرية المسلمين. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فنحن كأية أمة خلقها الله، لا شأن لنا عند الله ولا ميزة لنا عند الله، ولا نستحق إلا غضب الله عز وجل، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. ولنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر بحكمة وبلطف وبمعروف وبدقة وبتواضع، من أجل أن تتسع دوائر الحق وأن تضيق دوائر الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة معبرة ذكرتها كثيراً: أن سائق سيارة على خط دولي وقف ينتظر الركاب، فجاءه شاب وشابة ليركبا معه، وطلبا منه أن يتأخر قليلا ريثما تأتي حاجة. بعد مدة من الزمن جاء رجل تزيد سنه عن 70 عاما ويحمل على رأسه محفظة، وقدمها للشاب، فالشاب وكزه على رأسه وعنفه على تأخيره، وأخذت المحفظة وضعت وانطلقت السيارة. في نصف الطريق تقول هذه الشابة لزوجها: لما ضربت والدك؟ يقف السائق على يمين الطريق ويطرد الراكبين مع الأجرة: خذوا الأجرة. وقال: أنا أخاف إن تابعتما معي أن نرتكب حادث، لأنه عاق لوالديه. يعني هذا السائق على بساطته، وعلى لكن ما تحمل أن يركب معه إنسان يعني يؤذي والده. لقنه درسا لا ينسى وأعطاه الأجرة: لست بحاجتك، ما دام هذا الذي وكسته هو أبوك أنا أخاف أن نتدهور في هذه الرحلة. يعني أيام إنسان بيكون شخص يلوذ به بيرتكب خطأ كبير لا يتكلم ولا كلمة. يا أيها الإخوة الكرام، عودوا أنفسكم أن مجتمعنا في تفلت كبير، ومجتمعنا يحتاج إلى أن ننطق بالحق، أن لا نأخذ المجاملة على إطلاقها. نجاملهم حتى نستحي بديننا، حتى نستحي أن نصلي، حتى ترتكب المخالفات في كل مكان. يعني كيف يقبل إنسان يعني أن يجلس في مكان في غناء وفي خمر وفي والنساء محجبات؟ هذا منكر، هذا المكان ليس لك أيها الأخ. أقصد ما لم نقلب إيماننا إلى سلوك، إلى موقف، إلى التزام، إلى أن تتحرك وفق منهج الله، إلى أن تكون متميزاً أمام الخلق، هذا مسلم. من ورعه، من إنصافه، من صدقه، من إتقان عمله. أما إذا ارتبط الإسلام بإهمال العمل، عدم الدقة بالمواعيد، عدم إتقان العمل، بتصريح كاذب، الذي أمامك ممن شرد عن الله لن يعرف الإسلام من كتب المسلمين، يعرفه منك. حتى هذا الذي صور النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم بصور فاضحة في الدنمارك، لما عوتب وشرح له المعاتب أخلاق النبي العظيمة قال: أنا آسف، كنت أظنه كأتباعه. لو أن المسلمين طبقوا دينهم في بقاع الأرض لكان موقف العالم الغربي من الإسلام غير هذا الموقف. أيها الإخوة الكرام، المسلم أحياناً يحجب الناس عن دينه بسلوكه. والآن ما لم تكن استقامتك صارخة، صدق وأدب وإتقان عمل ووعد صحيح وإنجاز عمل وإنصاف، لن يحترم دينك. الآن لن يحترم ديننا إذا ألفنا المؤلفات وألقينا الخطب وأقمنا الندوات، لن يحترم ديننا إلا إذا طبقنا هذا الدين العظيم ورأى الطرف الآخر مجتمعاً مثالياً. هو لا يعتقد أن هناك شيئاً لا يطبق. نحن نعتز بهذا الدين ومن حقنا أن نفعل ذلك، ولكن على الأرض، على الواقع، في الميدان لا تجد أثراً لهذا الدين إطلاقاً، تجد كل الأخطاء. فلذلك المؤمن وحده داعي إلى الله، يعني استقامته دعوة، وصدقه دعوة، وإخلاصه دعوة، وإنصافه دعوة، إتقان عمله دعوة، إنجاز ما وعد دعوة. دعوتك الآن لا تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى عمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا يستقم بكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.